واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الدقائق المباركات المعدودات تحت عنوان فقه الحياء. فقه الحياء، فقه الحياء، ذلك لأننا في زمان أصبح الحياء فيه أو كاد أن يتبخر، أصبح الحياء كأنه من الأخلاق المهجورة، أصبح الحياء كأنه من الأخلاق الضائعة. انتشرت الوقاحة والبجاحة والسفور والعري، وقل الحياء من الله عز وجل، وقل الحياء من الملائكة التي تحيط بنا، وقل الحياء من الصالحين، بل وقل الحياء من النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، تعلمون أن الإسلام رفع من شأن الأخلاق لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أعظم أسباب بعثته أن يهدينا إلى حسن الخلق، وأن يعلمنا أكمل الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء يوضع في ميزان حسنات العبد يوم القيامة هو حسن الخلق. أخرج الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. أثقل طاعة بعد التوحيد يعني توضع في ميزان حسناتك يوم القيامة حسن الخلق. ثم قال: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الله أكبر، رجل صوام قوام تفطرت قدماه من القيام عليهما بين يدي الله، صام حتى أصبح كالجذع المحترق، صوام قوام. وآخر يأتي بالفرائض فقط مع خلق حسن. تخيلوا صاحب الخلق الحسن مع الفرائض فقط التي أتى بها واجتنابه للحرام يبلغ بحسن خلقه صاحب الصيام والقيام من المجتهدين في العبادة. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه، يوصي معاذ يوصي أبا ذر يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كل الناس الصالحين، خالق الصالحين والفاجرين، خالق المسلمين والكافرين، خالق جميع الناس بخلق حسن. قال: وخالق الناس بخلق حسن. بل بين صلى الله عليه وسلم أن الخير كله في حسن الخلق، أن جماع الخير في حسن الخلق. روى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر يعني جماع الخير، يعني الخير كله. البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. صحيح، صدق رسول الله والله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة أمر الله عز وجل بها من العبادات الكبيرة، من أعظم ثمراتها الهداية إلى حسن الخلق، الهداية إلى أكمل الأدب، الصلاة. قال رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الرجل اللي بيصلي لو صلى بخضوع وخشوع، لو فقه معنى الصلاة، طبيعي صلاته ستحجزه، ستمنعه، ستزجره عن فعل الفواحش، عن فعل المنكرات. ما ينفعش تبقى مصلي ومرابي، مصلي ولك عينان كأعين القطط تقلبهما في الغاديات والرائحات من النساء، مصلي وتقيم الليل وطول الليل أمام المواقع الإباحية، مصلي وكذاب، مصلي ومغتاب، مصلي ونمام، مصلي وعاق، مصلي ومؤذي. أي صلاة؟ أي صلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعلمك الخلق. كذلك الصوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. طب لو حد أذاني، شتمني وسبني، أراد أن يضربني، يقاتلني، يؤذيني، قال: فإن سابك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم، إني صائم. وكأن الصوم يعلم الخلق. صح، الصوم يعلمنا الرحمة. عندما يعض الجوع بنابه الأزرق، الأغنياء يشعرون بالجياع من الفقراء فيرحمونهم. الصوم يحثنا على رعاية المساكين. الصوم يعلمنا الرحمة، يعلمنا الحلم، يعلمنا الجود، يعلمنا الأخلاق. إيه كمان؟ الزكاة. قال رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر قلوبهم من داء البخل، من مرض الشح، تطهر أموالهم مما علق بها من حرام دون أن يعرفوه. يبقى الزكاة بتعلم الأخلاق، بتذبح الشح والبخل والحرص وحب الدنيا وحب النفس في قلبك أيها العبد، تهديك إلى حسن الخلق. الحج، الحج كله أخلاق. ربنا علمنا في الحج ألا نرفث، ألا نجادل إلا بالتي هي أحسن، ألا نفسق. لا، ليس في الحج جدال، ليس فيه فسوق، ليس فيه رفث، كلام فاحش أو جماع للزوجة أثناء الإحرام. يهديك إلى حسن الخلق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق يا إخواننا، أخلاق. شوف، كل عبادة كبيرة من أعظم ثمراتها الهداية إلى حسن الخلق، والهداية إلى أكمل الأدب. ولما كانت الأخلاق من الأشياء المهمة جدا والعظيمة جدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس أخلاقا، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهو الذي كان خلقه القرآن، كان رسول الله يدعو: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاللهم ربنا اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، واصرف عنا سيئها برحمتك يا رحمن يا رحيم. أفضل المسلمين من؟ أفضل المسلمين من؟ أكثرهم علما؟ أكثرهم صلاة؟ أطولهم لحية؟ أكثرهم ثوبة؟ لا، اسمع. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. أكبر: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. أنتم بتحبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بنحبه. والله لو كان رسول الله بين أظهرنا لقبلنا على يديه وقدميه وعلى رأسه، ولفديناه بأرواحنا ودمائنا وأموالنا وأولادنا وزوجاتنا ودنيانا بما فيها. تحب النبي، تحب جدا أكثر من أنفسنا. طيب نفسك في الآخرة تبقوا جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترونه ويراكم، تصافحونه، تلامسونه؟ نفسي أوي أوي أوي، يا ريت. معقول؟ طب ممكن؟ ممكن. ما هو السبيل؟ السبيل هو حسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة، لم يقل أحفظكم لكتاب الله، لم يقل أطولكم قياما، لم يقل أكثركم صياما، لم يقل أطولكم لحية، لم يقل أكثركم ثوبة، لم يقل أعظمكم بذلة، أبدا. اللي عنده أخلاق، اللي عنده أخلاق ده جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فاللهم رب العالمين لا تحرمنا من رؤيا نبيك صلى الله عليه وسلم في دنيانا رؤيا منامية حقة، ومن رؤيا برأي رأي عين في الآخرة. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. طيب بعد هذه الديباجة وهذا التمهيد وهذه المقدمة التي لا بد منها، كلامنا النهاردة تحت عنوان فقه الحياء. كلامنا كله عن الحياء. ولماذا اخترت الحياء بالذات يا شيخ؟ قلت لأن الحياء تبخر في هذا الزمان، الحياء تبخر في هذا الزمان. نظرة واحدة على أي شارع من شوارع المسلمين نوقن أن الحياء تبخر، إلا عند من رحمه الله منا. فاللهم اجعلنا من المرحومين. السفور والعري والاختلاط والمجاهرة بالذنوب وصفاقة الوجه والكذب على الله والكذب على رسول الله، حياء. الحياء ده أصبح خلق مهجور. الحياء تبخر. الحياء أصبح من الأخلاق التي يحكى عنها في أساطير الأولين، إلا عند من رحمه الله منا. فاللهم اجعلنا من المرحومين. كلامنا عن الحياء، لأن الحياء عنوان الإسلام. خلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجه في سننه والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. يعني كل دين يغلب على أتباع سجية معينة، ويغلب على أتباع دين الإسلام سجية الحياء، خلق الحياء، ذلك لأن النبي أتى ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الحياء عندنا إيمان، دين يتقرب به إلى الله عز وجل. فقد روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، الشك من الراوي. الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. الحياء إيمان، بل روى الإمام أحمد والترمذي ما هو أصرح من هذا، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. خلق الحياء يودي الجنة. ممكن يا أختي الكريمة اللي دخلك الجنة في الآخرة فضل ربنا، وسبب هذا الفضل مش صلاتك ولا صيامك بل حياؤك. الحياء ده عمل من أعمال الإيمان بيودي الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء يعني التفحش، اللسان الطويل، الكلام السيء، السب والشتم. والبذاء من الجفاء، الجفاء يعني الطرد والإعراض، يعني من أسباب غضب ربنا على الإنسان، من أسباب طرد ربنا للإنسان من رحمته، من أسباب إن هذا العبد يبقى ربنا عز وجل ساخط عليه، ناقم عليه، إنه يبقى بذيء وقح ما عندوش حياء. قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء يعني الطرد والإعراض، والجفاء في النار، والجفاء في النار. بل إن الحياء من صفات رب العالمين، ومن صفات الملائكة، ومن صفات جميع المرسلين، ومن صفات كل الصالحين. ربنا عز وجل من صفاته أنه حيي يستحي جل جلاله. فقد روى أبو داود والترمذي والحديث صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يعني أو المرأة إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه وقال يا رب أن يردهما صفرا يعني فارغتين خائبتين بغير إجابة دعاء. الله أكبر. اللهم ربنا يا حيي يا كريم، يا من تستحي من عبدك إذا رفع إليك يديه وسألك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. ربنا حيي، وربنا ليس كمثله شيء. حياؤه يليق بجلاله، حياؤه ليس كمثله حياء سبحانه وتعالى. وروى البخاري في صحيحه حديثا يدلل على أن النبي كان حياؤه عظيم عظيم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. شفت البنت البكر اللي مش ولاجة ولا خراجة، اللي مقيمة في الغالب في بيتها لا تخرج إلا لضرورة، اللي في سترها في خدرها، شوفوا حياءها إزاي. النبي حياءه أعظم من حيائها، أعظم من حياء البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فرض الله عليه 50 صلاة والتقى بموسى عليه السلام وقال أسأل ربك التخفيف، فأخذ يسأل ربنا التخفيف إلى أن أصبحت 5، فأمره موسى أن يرجع ويسأله التخفيف، قال يا موسى لقد سألت ربي واستحييت ولكني أرضى وأسلم. أنا سألت ربنا لحد بقت 5 كفاية كده، أنا مستحي من ربنا ولكني أرضى وأسلم صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى الحياء؟ يعني إيه حياء؟ يعني الحياء من الحياة، الحياء من الحياة، والغيث المطر النافع يسمى حياء بالقصر لأنه به حياة الأرض والنبات والدواب والبشر، وكذلك الحياء به حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. الحياء من الحياة، لأن اللي ما عندوش حياة الإنسان الوقح البجح صفيق الوجه اللي ما عندوش حمرة الخجل ده شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، ميت في الدنيا وشقي في الآخرة. قال بعض البلغاء حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الفرس بمائه. حياة الوجه بحيائه، الحياء جميل جدا لكنه أجمل في النساء. المرأة الحيية إذا وجدت نفسها في موقف محرج على طول يتلون وجهها بأجمل حمرة تلون المرأة بها وجهها، حمرة الخجل، حمرة الحياء. حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الفرس بمائه. ولله ضر القائل إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. من تاني عشان الحاج عبد الكريم ينبسط، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. هذا معنى الحياء لغة، الحياء من الحياة. وشرعا، الحياء شرعا له تعاريف كثيرة، منها هو خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. الحياء تغير وانكسار يعتري المرء من مخافة الوقوع ما مما يعاب من منه ويذم. الحياء خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح في الأقوال والأفعال ويمنع من التقصير في حق كل صاحب حق. ده معنى الحياء شرعا. طب يا عم الشيخ بنسمع كلمة الخجل، هل هناك فارق بين الحياء والخجل؟ طبعا طبعا، الحياء عرفناه، فما هو الخجل؟ الخجل حيرة النفس بسبب فرط الحياء، بواحد مش عارف يعمل ايه، مكسوف ومستحي، ايوه مستحي، ومن شدة حيائه مش عارف ياخد قرار، محتاس، نفس مترددة متحير. الخجل حيرة النفس لفرط الحياء، ونجده في النساء والصبيان، ويمدح في النساء والصبيان. الخجل يمدح في النساء والصبيان ويذم باتفاق في الرجال. الرجل لازم يكون له قرار، يكون صارم. يبقى الخجل حيرة في النفس لفرط الحياء، يحمد في النساء والصبيان ويذم في الرجال باتفاق. قال الإمام مالك بن دينار ما عاقب الله تعالى قلبا بعقوبة أشد من سلب الحياء. كان من عقوبات الله في الدنيا للعبد العاصي انه يقتل في قلبه خلق الحياء، انه ينزع من قلبه خلق الحياء. دي عقوبة. يبقى لا يستحي يرتكب المعاصي والموبقات والكبائر قدام الناس عادي. تطلع الممثلة ترقص، تطلع ريانة، ومن حضن ده لحضن ده، وهذا يقبلها وهذا يأخذها بين ذراعي وهذا يصنع، وتقول لك أنا علاقت بربنا قوية جدا. يا كذابة، ده ربنا بيعاقبك، انت ما عندكش حياة، انت معاقبة. علاقتك بربنا كويسة بأمارة ايه؟ ومين اللي قالك؟ عشان بتعملي مائدة الرحمن؟ عشان بتحجي كل سنة؟ عشان بتوزع شوية فلوس؟ هذا كله مال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واحد يقول لي أعرف واحد يشرب الخمر ويزني كثيرا ويفعل الموبقات ويصلي، وإحنا نقول صلي، حتى لو بتعمل كده صلي، لا تترك الصلاة أبدا. يقول لك كل ده بيني وبين ربنا، أنا طالما بصلي ربنا، يقول لك طالما بصلي له، كأنه بيمن على الله بالصلاة، بصلي له وبصوم له وبحج له، خلاص خلاص. إذا أنت معاقب يا مسكين يا غافل، ده كونك لا تستحي ده سخط من ربنا عليك، ده أمارة غضب. قال مالك بن دينار ما عاقب الله تعالى قلبا بعقوبة أشد من سلب الحياء. وعن سليمان قال إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا ممقتا. يعني الناس ما بتحبهوش، الناس بتكرهه. ذكره صاحب مكارم الأخلاق صفحة 89. الحياء علامة على نجابة الصبي. إذا كان عندك ولد أو بنت فيهما حياء، يبقى الولد ده يبقى كويس ذكي نجيب، فاهتم به ولا تضيعه. هكذا قال أبو حامد الغزالي في الإحياء، قال أول حسن المراقبة ظهور الحياء، فإذا كان الصبي أو الصبية إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور عقله. فالصبي المستحي ينبغي أن لا يهمل، ينبغي أن لا يهمل، بل يستعان بحيائه على تأديبه وعلى تربيته. هكذا قال أبو حامد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. الحمد لله، الله يمسيك بأنوار النبي. معك علاء الشركشي من عمان. أهلا يا سيدنا الشيخ. والله أنا بدي أحكي لك شغلة، يعني أول إشي بحب أشكرك أنا وعدد كبير من اللي يتابعوك بالأردن وهلا عنا. حي الله على الأردن. هالبرنامج الحلو، أحمد المدنة، لانا مامكير، محمد الوكيل، هلا الفنجاوي، محمود بابيد، ليلى القطب، لانا عمارين، رندا كراتشي، روز تسوقي، رنا نور كوشفاي، كلهم هذول طبعا بتابعوك وبشكروك لانه بالفعل انك انت برامجك كلها فايده. الحمد لله. ومشكرك من القلب. الحمد لله. بدي احكي لك شغله، انا يعني دائما بلوم الشباب، يعني سؤالي باسمي وباسمهم كلهم، يعني دائما بقولوا هالشباب وهالشباب وهالشباب. ماشي سيدنا الشيخ. ماشي. بدي احكي لك هالكلمتين اللي بقلبي يعني، وما بنسى طبعا انطوان الحاج، وبرضو طبعا رمزي، وعدد كبير من اللي بيستفيدوا منك كمان الصراحة. أقرئه مني السلام. جزاك الله خير. وديع. سيدنا بدي أحكي لك ورانا البطار. سيدنا الشيخ أنا بصراحة بدي أحكي هالكلمتين بس بتمنى ما تقطع الخط ولا جايبني إلا بقطعني إلا بس أخلص. الله يسألك. طب احكي سيدنا الشيخ. أنا بصراحة سيدنا الشيخ أنا بصراحة دائما الناس بلموني لأني على قولهم والله نسوني. شو ذنب لو أتكسر حبيبي؟ شوفت النسوان القمر من يمشوا بالشوارع بتكسر مثل الصخر، لا بصات والله الشيزون والتنورة والشلستون والطعوجة والطعوجة شي ثاني، الله أكبر عليهم. شكسبير العرب على الشركة من عمان، عاشق الحريات والمطلقات والأرامل والنسوان، يعني أنتوا دائما تقول الشباب الشباب. طيب. يعني اسأل. طيب سؤالك يعني لعله فهم، يعني فهمت ان بتتكلم عن صفور النساء وعري النساء وتبرج النساء، نعلق عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. تفضل. أبي وشيخي. الله يرضى عليك ويبارك فيك. بارك الله فيكم وفي أبي وشيخي الشيخ محمد حسان. اللهم أمين. والقائمين على القناة. اللهم أمين. أرجو من حضرتك إحنا أسفين الخط انقطع. عود الاتصال بارك الله فيك. أنا مأسف لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. معنا اتصال يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا اخي. انت انا مثلا بصلي ركعتين السنة لعمد الضغط وجو او بصلي ركعتين السنة لعمد الضغط وجو او مصطلع ولا لسه في الركعة الاولى قطع الصلاة ولا كمل صلاتي؟ طيب حاضر سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي فضيلة الشيخ مثلا أنا. أيوة فن فضيلة الشيخ ما حكمه؟ مع حضرتك اتفضلي. ما حكم مقصود بقرآن السجدة؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ مصعب. الله يرضى عليك. ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. آمين آمين. بحول حضرتك في أخطاء يجب أن تصحح. أنا كنت قلت قول أخطأتي فيه فقلت عليه كرم الله وجهه. نعم. فجزاه الله خير أخي أخي عمر الحنبلي قال ما ينفعش إني يعني تقولي هذا اللفظ. نعم. يعني تشبه بالشيعة. نعم. فبالله عليك عايزك توضح عشان محدش لان القول ده سير على عند الناس كتير وانا اخطأت فيه في بجهل مني يعني فعايزة حضرتك توضح عشان محدش يقع في نفس الغلطة. وبارك الله فيه وانا بشكره والله على حرصه وعلى قناة الرحمة واهل السنة وربنا يبارك في اهل السنة يا رب. آمين. ويبارك في هذه القناة المباركة الطيبة. امين امين. ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. يحبك الله يا شيخ والله. الله يحبك ويرضى عليك. اللي عندي سؤال بعد اذنك هو لو في امام بيصلي وفي ناس قدامه في صلاه الظهر وفي صلاه جنازه صحه هذه الصلاه؟ عفوا امام في صلاه الظهر وناس سبق الامام من قدام فهل تصح الصلاه كده يا شيخنا؟ سابقينه ليه؟ نعم ليه سابقينه؟ المسجد ضيق او في حاجه؟ المسجد ضيق. هو بيصلوا بره المسجد وفوق المسجد قدامه. طب حاضر. وارجو منك ويعني ربنا يجزيك خير تدعو للشيخ ابو اسحاق ويامنه على دعائك. ربنا يبارك فيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه وان يلبسه ثوب العافيه وان يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وان يبارك في عمره وفي عمله. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الو. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله عليك يا شيخ. عندي عيل يعني كده طاير كده مع اصحابه وبيباتش هنا معانا وما بيحملناش كلام وفاتوا الجواد. بالله عليك يا شيخ تدعي له كده شوفوا يعني اخباره وما بيحملناش كلام. حاضر. اسال الله عز وجل ان يهديه وان يهدي كل الشباب المسلمين وان يرده ويردنا اليه ردا جميلا طيبا وان يجعله قرة عين لك ولابيه وان يجعله من الصالحين وان يجنبه الزلل وان يمسكه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا شيخ مسعد. أهلا وسهلا. بارك الله فيك وفي قناة الرحمة. وفيك بارك. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول قصة العابدين من بني إسرائيل اللي كان تائب وكان عاصي. هذه قصة حقيقية صحيحة أم خاطئة؟ اللي كان إيه؟ القصة مش العابد والعاصي الذي جاء لأخي ينصح في أخيه ثم واحد منهم دخل الجنة والثاني دخل النار. صحيحة. قصة صحيحة. قصة صحيحة؟ واحد مسرف وواحد عابد لأن والله لن يغفر لك الله أبدا. لا أنا عايزة قصة تانية اللي هو في قصص بيحكوها غير القصة دي. إيه اللي هي إيه؟ هي واحد جه العابد جه للتاني قال لي أنا عايزة أبقى عاصي زيك فرب سبحانه وتعالى قبض روحهم. قصة صحيحة؟ لا أعرفها لا أعرفها. التي أعرفها هذا الأخ الصالح وهذا العاصي وكان الصالح دائما ينصح للعاصي فوجده مرة على معصية فقال له والله لا يغفر لك الله أبدا فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي القصة فغفر للعاصي وتاب عليه وأحبط عمل المتألي كما هو مشهور ومعروف. دي صحيحة. السؤال الثاني اتصال انقطع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. والله تفضلي يا أختي. تفضلي. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك انا دلوقتي زوجي يعني هو كويس جدا في كل حاجه, بس للاسف يكون في ماتش مثلا وينفعل يسيب الدين. اعوذ بالله. ولو حصل بيني وبينه اي موقف يعني حتى ما بقاش ليا ذنبي فيه يسيب الدين, مع انه قلبه كويس وبيتصدق وبيصلي وبيصوم وكل حاجه, بس للاسف موضوع سب الدين ده اللي مضايقني جدا. وانا انسان الحمد لله رب العالمين يعني بحاول اقرب من ربنا وبحفظ قران ويعني الحمد لله على قد ما بقدر اقربه من ربنا, فانا خايفه اكون عشت مع حرام. طيب حاضر, تابعي معايا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خير يا شيخ مصعب. الله يبارك فيك. يبارك فيك يا رب جميعا. بقول لحضرتك الله يكرمك, انا والدتي يعني كانت مريضة. نعم. وبعدين قعدت عندي فترة الحمد لله, فيعني الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله يعني خدمتها يعني الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي من كتر ما يعني الحمد لله ربنا قدرني الحمد لله انا واسرتي عملنا يعني الحمد لله, فكل واحد بقى انت خدمت امك ربنا هيجازيكي خير, انت شلتيها انت اكرمتيها يعني قوي قوي قوي, فمن كتر ما بقولي كده بقعد اعيط جامد جدا ان يعني ايه لا يلبس عليا الشيطان يعني, فمش عارفه اعمل ايه, وعلى طول عماله يعني بعد ما توفت بعيط كتير قوي, فاعمل ايه؟ الله يكرمك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اولا خدمه الولد لامه ليست نافلة وليست هبة أو عطية, بل هي من الأمور الواجبة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا يا رب. الحمد لله خدمت أمك كويس جدا إلى أن ماتت وهي راضية عنك, ماتت وهي راضية عنك. الناس بتثني عليك بالخير, هذا من عاجل بشراك في الدنيا. الناس بتقول لك ربنا يبارك فيك, نعم البنت, الله يجزيك خير, يمكن ربنا يكرمك وتخش الجنة عشان كده, ده ما يزعلكيش, هذا من عاجل بشرى الله لك في الدنيا. المطلوب منك حاجتين, تحمدي الله عز وجل على أن وفقك لطاعتك, اثنين تخرجي من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته, وما توفيقي إلا بالله, قل إن الفضل بيد الله, وحبك لربنا يزيد لأن وفقك وهداك وأعانك على هذا العمل العظيم الذي هو من أسباب الفوز بالجنة. أسأل الله الإخلاص في الدعاء كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. يا شيخ أريد بس تدعينا وتدعو للعراق. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في العراق, وأن يحفظ ويصن أعراض المسلمين في العراق, وأن يحرر أرض العراق, وأن يردها إلى التمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم, وأن ينزع الشحناء والبغضاء من قلوب أهلها. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت, ما الحكم في زوج يعرف يحفظ القرآن ويصلي ويصوم ويعمل كل حاجه كويسه, لكن انت الشغل بيقول ان هو بيحفظ القران اكتر يعني هو يعني يقول انا يعني بشرب العلم فاستنى شويه لما اشتغل وهو موظف. انا مش فاهم السؤال, اعيد السؤال. هو حضرتك بيحفظ القران وبيشرب العلم. جميل. وهو موظف وماهيته بسيطه. فهو عنده بيت واولاد. نعم. ولكن هو بياكل الشغل يعني المفروض هو عايز يزود دخله, بس الاكل دلوقتي عشان يحفظ القران ويحفظ العلم. يعني هو مضيق عليكم, مضيق عليكم في العيش بسبب طلبه للعلم. تمام. طيب ده اللي فهمت. هو الحقيقه لن يصل احد في العلم الا اذا اضر به الفقر في طلب العلم. لما نقرا في سلسله اداب طلب العلم هنجد العلماء باعوا هدومهم على طلب العلم. على أي حال, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, أن يضيع من يعول. فأنا بقول له يا أخي الكريم, ممكن تطلب عمل تستر نفسك, يعني تأتي على الأقل بالواجبات, لا تحوج امرأتك ولا أولادك إلى طعام أو شراب أو كساء أو دواء, تطلب العلم مع ذلك. كلنا وحنا هنا بنشتغل وبندرس وبنتعلم علوم دنيوية وعلوم شرعية. والله العظيم أنا كنت أعمل وأدرس في الكلية وأخطب الجمعة وأذهب إلى معهد لطلب علوم الشرعية، كل ده في وقت واحد. أنت بس استعن بالله ولا تعجز، وبقول لك أنت برضو اصبري عليه، اصبري وادفعيه إلى طلب العلم. فقديما قالوا من وراء كل عظيم أم، فإحنا برضو يعني مجازا هنقول من وراء كل عظيم امرأة. ربنا يبارك فيك. آخر سؤال، آخر سؤال، آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لو سمحت حضرتك، تعلمنا كثيرا منكم صلة الرحم، ان احنا ما نحولش بتاعها. نعم. وانا فعلا بحاول اعمل كده، وليا اخت بتعمل نفس الوضع. بس لينا اخت يعني لظروف اللي حصلت مع والدتي الله يرحمها، قطعت عننا الرحم خالص، ما بتحاولش تتكلم معنا نهائي. واحنا بنحاول نقرب لها بشتى الطرق، اتصلنا عليها تليفونات كتير، حاولنا نبعت بيننا وبينها، لكن هي قطعة خالص صلة الرحم. واحنا حاولنا مرة وعشرة زي ما فضلتكم قلتوا قبل كده، بس هي رفضانة خالص. هل ده احنا علينا فيه وزر ولا مفيش علينا فيه وزر؟ وفي برضو اخت يعني ممكن علاقتنا بيها تبقى علاقة محدودة، نسأل على بعض، اما لو توطدت العلاقات قوي بيننا ممكن يجي من وراها اذى. هل ده انا لو اللي يبقى فيه اتصال بس سلام عليكم وعليكم السلام واخباركم ايه كده، هل ده يبقى فيه وزر عليا برضو ولا لازم ازورها وتزورني؟ حاضر، وجزاكم الله خير. اما اختك اللي بينك وبينها علاقة محدودة، لان العلاقة كما قلت إذا توطدت جاءت المفاسد، فلا اسم عليك في ذلك إن شاء الله، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وأما الأخت اللي تقطعكم وأنتم تصلونها فواصلي الصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني جالي أو أروح له إداني أو ما أجيب له، لا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وانت كل ما تروحي وهي بتعرض هي الاثم تبوء هي به وانت مأجورة، كلما اعرضت باءت بالاثم وانت مأجورة. والقلوب اوعية وصناديق مغلقة، يمكن النهاردة هي مش عايزة، بكرة تحتاج لك، بكرة قلبها يرق، بكرة الغشاوة يعني تسقط من على عينيها. اخويا اللي بيقول في الاول الكلام، انا بصلي ركعتين وبعدين الامام اقام الصلاة، اعمل ايه؟ لو كنت في الركعة الثانية تجوز ثم أتم الركعتين وعليك أن تلحق بالإمام. أنا لسه في الركعة الأولى وأنت تعرف من إمامك أنه إذا أقيمت الصلاة يصلي بسرعة، فأخرج من الصلاة من غير تسليم، لأن التسليم إذا أتممنا الصلاة نسلم، أخرج مباشرة ثم أدخل في الصلاة. والله أعلم. أختي تقول لي ما المراد بقول ربنا وقرآن الفجر؟ قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، صلاة الفجر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن أطول صلاة كان يصليها هي صلاة الفجر، أطول صلاة كان يصليها هي صلاة الفجر، ومن بعدها الظهر، عفوا، ومن بعدها المغرب، ومن بعدها الظهر، ومن بعدها العصر، وأخف صلاة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العشاء. هكذا قال ابن قيم الجوزية إن لم تخن الذاكرة في زاد المعاد. والله أعلى وأعلم. بعض الطيبين بيقولوا علي كرم الله وجهه. معظم أهل العلم من مشايخنا قالوا هذه اللفظة من اختراع الشيعة، هذه اللفظة من اختراع الشيعة، إنما نقول علي رضي الله عنه، هو سيدنا، سيدنا ونعله فوق رؤوسنا ونحبه ونتقرب إلى الله بحبه ونفديه بدمائنا وأموالنا وأرواحنا، رضي الله عنه. إنما هذه اللفظة من اختراع الشيعة وأوجدوا لها مبررات عجيبة. لا، كرم الله وجهه رضي الله عنه، عفوا، نقول رضي الله عنه لا نقول كرم الله وجهه، ولا نخصه بهذه من دون الصحابة. اشمعنا نقول عن سيدنا علي كرم الله وجهه؟ يقول لك لأنه لم ينظر لعورته قط. طب ما سيدنا عثمان ما نظر إلى عورته قط، وغيره. هذه لفظة بدعية، قولوا رضي الله عنه. الإمام بيصلي الظهر وبعض المأمومين يصلي أمام الإمام. لو المكان مزدحم جدا من الخلف وضاق على الناس فاضطروا اضطرارا لعدم وجود مجال إلا الوقوف من أمامه للصلاة، فلا شيء عليهم إن شاء الله. أما إن كان هناك مجال للصلاة من خلفه وصلى المصلي من أمامه فإن العلماء علمونا أن سبق الإمام حرام ومساواة الإمام مكروهة، والصلاة مع ذلك صحيحة والله أعلى وأعلم. زوجي كويس في كل حاجة وبيصلي واوا، لكن لما يشوف ماتش كورة ممكن ينفعل ويسب الدين، سب دين الله كفر كما قال أهل العلم، سب الله كفر، سب النبي كفر، ثلاثة دول. طب على ومع ذلك أعمل أنا إيه؟ عليك إيه؟ مدام بيصلي وصالح والأصل فيه إنه كويس، لكن ساعات الشيطان يعني بيوسوس له ويغلبه فيقع في هذه المصيبة، عليك أن تصبري عليه، عليك أن تنصحي له بأدب وبرفق وبحب وتختار الوقت المناسب، عليك أن تأمري أهل الخير أو تطلبي من أهل الخير الذين يوقرهم ويحترمهم أن يكلموه في هذا ويزجروه عن هذا، عليك بكثرة الدعاء في السجود إن ربنا عز وجل يهديه ويبعث ويذهب عنه هذه البلية وهذه الرزية، والله أعلى وأعلم. نرجع لموضوعنا، بارك الله فيكم. قلت الحياء دليل على نجابة الصبي. عندك عيل صغير بيحتشم بيستحي، يبقى ده ولدك كويس هيبقى ذكي، فلا تهمله. كما قال أبو حامد الغزالي، قال أول حسن المراقبة ظهور الحياء، فإذا كان الصبي يعني أو البنت يحتشم ويستحي من بعض الأفعال والأقوال فليس ذلك إلا لإشراق نور عقله، فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان بحيائه على تأديبه وعلى تربيته. والحياء على قسمين يا عباد الله، حياء جبلي وحياء مكتسب. حياء فطري غريزي خلقنا الله عليه، غرزه وغرسه في نفوسنا، اسمه حياء جبلي فطري غريزي. وحياء مكتسب سببه العلم. أما الحياء الجبلي المركوز في الفطر فهو كحياء الإنسان من التكشف. تلاقي كده عيل صغير عنده 3-4 سنين بمجرد ما بدأ يعقل لو وجد عورته مكشوفة يستحي، يقول لك عيب. لو إنسان يعني سقط من طائرة وعاش في يعني طفل رضيع سقط من طائرة وكبر وترعرع يعني ترزان يعني وكبر بين السباع وبين الذئاب وبين الكواسر وبين الجوارح، بمجرد ما يعقل من غير ما يشوف أي إنسان غيره ولا يجيله نبي خالص هيستر العورة من غير ما حد يقول له، ده حياء جبلي فطري. وهو كحياء آدم وحواء عليهما السلام لما كشفت عورتهما سارعا في سترها، قال تعالى فأكلا منها يعني من الشجرة المحرمة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ده حياء جبلي، أول ما العورة انكشفت جري بسرعة يقطع من ورق الجنة يستر عورته، ده اسمه الحياء الجبلي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بني عصر إن فيك لخلتين، يعني فيك صفتين خصلتين يحبهما الله عز وجل. قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. حلم ده خلق جبلي ومكتسب، منهما هو جبلي ومنهما هو مكتسب. الحياء منهما هو جبلي ومنهما هو مكتسب. قالوا ده فيك خصلتين خلتين ربنا بيحبهم. قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال قلت قديما كانتا في أم حديثا؟ يعني ربنا خلقني كده ولا اتعلمت كده؟ قال قديما، ده شيء غريزي جبلي فطري. قال قديما، قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. والحديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله. والحياء المكتسب هو النوع الثاني من الحياء، حياء مكتسب نتعلمه نكتسبه نحوزه. ما هو سببه؟ سببه معرفة الله عز وجل، انك تعرف ان الله معك يسمع ويرى فتستحي منه. إنك تعرف إن معك ملائكة تكتب الحسنات والسيئات وتحفظك من أمامك ومن خلفك فتستحي من ملائكة الله. أن تعلم أن الله يعلم السر وأخفى. أن تعلم أن الله يعلم الجهر وما يخفى. أن تعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فتستحي من الله. اسم حياء مكتسب سببه معرفة الله عز وجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ في حيائه الغريزي الذروة، وبلغ في حيائه المكتسب الكمال صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، ده حياء غريزي جبلي، وفي حيائه المكتسب الذي هو سببه معرفة الله عز وجل بلغ الذروة صلى الله عليه وسلم، حتى أن موسى عليه السلام يقول ارجع سل ربك التخفيف، فرجع وعاد ورجع وعاد إلى أن أصبحت الصلاة 5 في الفعل وأصبحت 50 في الأجر، وصلت إلى 50 في الأجر. قال ارجع اسأله التخفيف مرة أخرى، قال إني استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فهو ده حياء مكتسب بلغ رسول الله فيه الذروة. أنا عايز أقول إن أجدادنا العرب حتى الكفار كان الحياء من أخلاقهم. تخيلوا، هو حد فيكم تصور إن في عربية كافرة قبل الإسلام كانت ممكن تمشي بمايوه على الشاطئ؟ لا، عربيات دي مصيبة. حد متخيل ان امرأة ابي جهل كانت ممكن تمشي بحاجة زي الاسترتش؟ لكن عندها حياة. وابو جهل في الحتة دي كان راجل في الجزئية دي. العرب ما كانتش كل اخلاقهم سيئة ابدا، كان فيهم من الاخلاق الحميدة والحسنة والجميلة الكثير، وفيهم بعض الاشياء السيئة. فجاء الاسلام فنفى السيء واكد على الطيب. كان فيهم الكرم، المروءة، النجدة، الغيرة، احترام الجوار. الحياء من أخلاق العرب القديمة. النابغة الذبياني، يا سلام، النابغة الشاعر جالس مع الأمير النعمان، مرات النعمان معدية فسقط نصيفها من على رأسها وكشف شعرها ووجهها، فسطرت وجهها بذراعيها ونزلت وانحنت إلى الأرض ورفعت النقاب باليد الأخرى ويعمل كده وهي كافرة. حياء. أمال يا أخويا فين حياء اللبسة استريتش ولبسة بضي ونص بطنها عريان والصدر عريان والظهر عريان؟ إيه ده؟ من قدوتها؟ من أسوتها؟ لابسة ميني جيب وميكرو جيب وميني ميني ميني ميني جيب، ما هو بمايوه على الشاطئ، دي إنسانة؟ والله العظيم دي ميتة، والله دول أموات، والله العظيم دول أموات. الحياء من الحياء، عديم الحياء، ميت في الدنيا شقي في الآخرة. شو مرات الأمير النعمان الكافرة لما نقابها وقع، لما خمارها وقع راحت مغطية بسرعة وشها بذراعيها كده وانحنت للأرض نزلت كده بسرعة لقطت الخمار وحطته. يا سلام. فقال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا باليد. يا سلام. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا باليد. أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان صخر، وهو كافر كافر. في حديث هرقل المشهور الذي رواه البخاري، لما هرقل أمر رجالته أي حد من قريش معدي هاتون اسألوا عن النبي هذا الذي خرج، فجاءوا بأبي سفيان مع مجموعة من العرب وهرقل قاعد يسأل أبو سفيان عن النبي يسأله وأبو سفيان يصدقه يقول الحق، والحق كله مدح في النبي، والحق كله علامة على صدق النبي، وهذا ما انتهى إليه هرقل. طب ليه أبو سفيان قال الصدق والحق مع أن الصدق ده علامة على أن رسول الله هو النبي حقا؟ اسمع الجملة اللي قالها أبو سفيان ورواها البخاري، قال: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت ده أبو سفيان عدوه ونفسه يعني ينكأ في عدوه وعايز يعيبه، طب ما معبوش ليه؟ الحياء من أصحابي، أحسن أبو سفيان راجل كذاب، فاستحييت من أن يؤثر عني الكذب فتركت الكذب. يا الله يا الله، هذا هو الخلق المهجور في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا عباد الله، أولى من يتأدب معه بالحياء من؟ أولى من يستحى منه من؟ رب العالمين، ربنا. اسمع هذا الحديث وبه نختم. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. يعني هذه الحواس التي جمعها الرأس، العين والودن واللسان والعقل، ما تستخدمهمش فيما يغضب الله، استحي. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني البطن والقلب والفرج. فلا تزني، لا تدخل جوفك حرام، لا يمتلئ قلبك بهوى ولا بغل ولا بحقد ولا نظف. وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الكلام يحتاج إلى بقية، وإخواني بيقولي الوقت انتهى، نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. الحلقة القادمة كلها إن شاء الله تحت عنوان الحياء من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالحياء، وأن يملأ بيوت المسلمين وشوارع المسلمين بخلق الحياء، وأن يذهب عنا الوقاحة والبجاحة والسفاقة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.